بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: باب ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته في الكتب السالفة من قبله. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال: حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال: حدثنا عمي يعقوب قال: حدثنا أبي عن الوليد بن كثير عن أبي حلحلة عن طلحة بن عبيد الله الخزاعي أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يوقد بالسيئة إذا سمعها، ولكن يطفئها. بعثته وأعطيته مفاتيح ليفتح عيونا عمياء ويسمع آذانا وقرا ويقيم ألسنة معوجة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. نعم. بعده قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا محمد بن رزق الله الكلذني قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن الوليد بن كثير المدني عن محمد بن عمرو بن حلحلة أن طلحة بن عبيد الله بن كريز أخبره أنه سمع أم سلمة رحمها الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إنا نجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب اسمه المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يقض بالسيئة إذا سمعها، ولكن يطفئها. بعثته وأعطيته المفاتيح ليفتح الله عز وجل به عيونا عوراء، ويسمع به آذانا وقرا، ويحيي به قلوبا غلفا ويقيم به الألسن المعوجة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، هذه الترجمة: باب ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته في الكتب السالفة من قبله عليه الصلاة والسلام. عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الثناء العاطر عليه الصلاة والسلام بالشمائل الفاضلة والأخلاق الكاملة والآداب الرفيعة جاء مسبقا من قبل أن يوجد عليه الصلاة والسلام، حيث أثنى الله سبحانه وتعالى عليه بهذه الأخلاق والآداب في الكتب التي قبله وهذا مما يدل على عظيم مكانة هذا النبي ومنزلته العلية الرفيعة صلوات الله وسلامه عليه، حيث إن ربه جل في علاه أثنى عليه الثناء العظيم في كتب أنزلها على رسله وأنبيائه من قبل أن يخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت إن لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب إن لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب أي الكتب المنزلة الكتب المنزلة على الرسل قبله صلوات الله وسلامه عليه التوراة والإنجيل ونحوها ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. الأصل في نفي هذه الأخلاق الذميمة إثبات ضدها للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه إثبات كمال خلقه وجميل أدبه وتعامله وبعده عليه الصلاة والسلام عن سفساف الأخلاق ورديئها وسيئها، وأن الله سبحانه وتعالى حماه منها ووقاه، بل إن الله جل في علاه أثنى عليه بهذه الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة من قبل أن يخلقه قال ليس بفظ ولا غليظ. الفظاظة تعني سوء الخلق، وهي تجعل من حول المرء ينفرون منه ولا يقبلون منه دعوة ولا ينتفعون منه بفائدة، لأن فظاظة الخلق وهي سوء الخلق تجعل الناس ينفرون ممن كان كذلك. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولو كنت قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله، لأن الناس من طبعهم وعادتهم أن من كان سيء الخلق سيء التعامل لا يطمئنون إليه ولا يرتاحون لحديثه ولا يتقبلون قوله وكلامه. فكان من خلق نبينا عليه الصلاة والسلام البعد عن الفظاظة والغلظة، قال ليس بفظ ولا غليظ. والغلظة تعني قسوة القلب، الغلظة تعني قسوة القلب، وإذا كان القلب قاسيا تبعته المعاملات السيئة، لأن الجوارح واللسان فرع عن مراد القلب، وإذا كان القلب قاسيا يقسو اللسان وأيضا تقسو الجوارح وتسوء المعاملة. فإذا قوله ليس بفظ ولا غليظ فيه إشارة إلى صلاح النبي عليه الصلاة والسلام واستقامة خلقه في الظاهر والباطن، في ظاهره وباطنه. أما ظاهره فالمعاملات الطيبة والآداب الرفيعة الكاملة، وأما باطنه فبما انطوى عليه قلبه من الرحمة واللين والرأفة ومحبة الخير والنصح للخلق، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله ولا سخاب في الأسواق، المراد بالسخاب أي من يرفع صوته، ورفع الصوت مذموم في كل مكان، وفي السوق يكون أيضا أشد ذما، لأن رفع الصوت في السوق يدل على صفات ذميمة في المرء، منها الهلع والتكالب على الدنيا والغضب لأجلها، وأنها هي هم الإنسان، ولهذا صوته يعلو لأجلها ويرتفع لطلبها وتحصيلها. فالصوت ورفعه هذا يذم في كل مكان، واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لو كان في رفع الصوت عاليا لو كان في رفع الصوت عاليا مدح لكان الأولى بهذا الحمار، لأنه من أعلى الأصوات صوتا وأرفعها يسمع من مدى بعيد. ولهذا قال واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ليس بمدحة أن يكون إنسان صوته عاليا ولجوجا ومؤذيا للناس بصوته، بل المطلوب من المسلم في حديثه أن يغض من صوته، واغضض من صوتك، وألا يرفع صوته عاليا في كل وقت. ويكون في الأسواق الأمر أشد، لأن السوق ورفع الصوت فيه يدل على معاني ذميمة أخرى في المرء، من التكالب على الدنيا والغضب لأجلها، وأنها هي هم الإنسان، لأن رفع الصوت يدل على شدة الاهتمام بالأمر. قال ولا سخاب في الأسواق، ولا يوقد بالسيئة إذا سمعها، ولكن يطفئها، ولا يوقد بالسيئة إذا سمعها. هذه حال كثير من الناس، إذا سمع بسيئة أشاعها ونشرها وأجج الفتنة والشر، وبدل أن تكون يعني أمرا قليلا لا يدرى به يشيعه في الناس، ويعظم الأمر ويزداد الخطب وتكثر الفتن. قال ولا يوقد السيئة، ولا يوقد بالسيئة إذا سمعها، بل ولكن يطفئها، ولكن يطفئها. وإطفاء السيئة هذا عمل الصالحين الناصحين، يعملون على إطفاء السيئات والنصح للعباد والعمل على إخماد الفتن والشرور، هذه طريقة المصلحين. وأما المفسدون في الأرض فإن لا هم لهم إلا إيقاد الفتن والعياذ بالله، وتأجيجها وإشاعتها في الناس، فهم الذين يوقدون بالسيئة ويؤججونها ويشعلون نارها ويوسعون أيضا مساحتها. والأمر في زماننا هذا مع وسائل الاتصال الحديثة صار أشد وأعظم، والخطب أكبر. كم من إنسان في بيته أجج فتنا في الدنيا كلها بكلمات يضعها في هذه الأجهزة وينشرها بين الناس فيذيع بها فتنة. وكثير من الناس يستغل، كثير من الناس من مرضى القلوب بالفتن يستغل وجود الفتن لتأجيجها والزيادة منها وإشاعتها. قد حذر السلف من ذلك، جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إنها ستكون من ورائكم فتنا ردحا ومتطاولة، وذكر أوصافا لها، ثم قال رضي الله عنه فلا تكونوا مذايع، فلا تكونوا مذايع بذرا، فلا تكونوا عجلا مذايع بذرا. بعض الناس يعمل على بذر الفتن، ويعمل أيضا على إذاعة الفتن وإشاعتها ونشرها، فيوقد الشر، يوقد الشر، يوقد الفتن بين الناس. فهذه من أخلاق المفسدين في الأرض. أما المصلحون في الأرض فإنهم يعملون على إطفاء الفتن وإخمادها وتهدئة الناس وربطهم بالله وتقوية توكلهم على الله سبحانه وتعالى وإبعادهم عن الفتن، وأن الفتن لا خير فيها بل هي شر محض وبلاء عظيم. فكان من صفته عليه الصلاة والسلام في الكتب السالفة أنه لا يوقد بالسيئة، لا يوقد بالسيئة إذا سمعها، ولكن يطفئها. قال بعثته وأعطيته مفاتيح، أعطيته مفاتيح، المراد بالمفاتيح هنا ما يفتح بها على الناس أبواب الخير، ما يفتح بها على الناس أبواب الخير. وأعظم المفاتيح التي أعطيها نبينا عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، فهذه أعظم مفاتيح الخير، هذه أعظم مفاتيح الخير وأعظم أبواب الخير، وخاصة إذا أتى العبد بهذه الكلمة على بابها إيمانا واعتقادا وتصديقا وتحقيقا لتوحيد الله سبحانه وتعالى. فإن لا إله إلا الله هي مفتاح كل خير وفضيلة ورفعة في الدنيا والآخرة، وهي مفتاح الجنة، لا يمكن أن يدخل عبد الجنة إلا بهذا المفتاح لا إله إلا الله. وأيضا لا تنفع بمجرد القول، ولا تكون مفتاحا للجنة بمجرد النطق باللسان، بل لا بد أن يكون عن إيمان واعتقاد وتصديق وإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. منبها بذلك رحمه الله تعالى على شروطها وقيودها وضوابطها التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتي لا ينتفع قائل لا إله إلا الله بها إلا إذا أتى بتلك الشروط والضوابط التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أن تكون خالصة، وأن يكون العبد صادقا، وأن ينقاد ويذعن، وأن يكون قوله لها عن علم ويقين، إلى غير ذلك من ضوابط هذه الكلمة العظيمة وقيودها التي جاء تبيانها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكما أن الصلاة لا تقبل إلا بشروطها، والزكاة لا تقبل إلا بشروطها، والصيام لا يقبل إلا بشروطه، والحج لا يقبل إلا بشروطه، فإن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بشروطها التي جاء بيانها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أن الله عز وجل أعطى نبيه عليه الصلاة والسلام المفاتيح، مفاتيح الخير، وأعظم هذه المفاتيح كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولهذا سيأتي التنصيص على هذا المفتاح في تمام هذا الخبر. قال: أعطيته مفاتيح، وبعثته وأعطيته مفاتيح ليفتح عيونا عميا، ليفتح عيونا عميا، ويسمع آذانا وقرا، ويقيم الألسنة المعوجة. فبعثه عليه الصلاة والسلام رب العالمين جل في علاه، في بعثه بالحق والهدى لهداية الخلق إلى صراط الله المستقيم، وتخليصهم من العمى والصمم والضلال، وفتح أعينهم وآذانهم وأسماعهم على الحق والهدى وما فيه سعادتهم في دنياهم وأخراهم. قال: ليفتح عيونا عميا، ويسمع آذانا وقرا، ويقيم ألسنة معوجة. الآذان الوقر التي قد سدت، والذي سدت به هو الهوى والعياذ بالله، والضلال الذي شحنه فيها أئمة الباطل ودعاة الضلال، فإن من طرائق أهل الباطل والعياذ بالله إغلاق آذان أتباعهم عن سماع الحق، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فيجعلون في آذان أتباعهم ما يجعلها محجوبة عن الحق، لا تستمع إليه، لا تستمع إليه، فهي فيها ما يحجبها ويحول بينها وبين سماع الحق بهذا الذي شحنه فيها والعياذ بالله أئمة الباطل ودعاة الضلال. فبعث الله سبحانه وتعالى نبيه وأعطاه هذه المفاتيح ليفتح عيونا عميا، ويسمع آذانا وقرا، ويقيم ألسنة معوجة. والمراد بالإعوجاج إعوجاج اللسان أي بالباطل والشرك والضلال، وهذا يستفاد منه فائدة عظيمة أن كل منحرف عن الحق فلسانه معوج، فالشرك والبدع والضلالات وأيضا انحراف اللسان بالأخلاق السيئة والألفاظ البذيئة هذا كله إعوجاج في اللسان. وسبحان الله، إذا إعوج اللسان أثر في البدن كله، اللسان إذا إعوج أثر إعوجاجه في البدن كله، اللسان خطير جدا. ولهذا جاء في حديث صحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك. ما معنى فإنما نحن بك؟ أي تبع لك في الحالة التي تكون عليها، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فإذا اعوج اللسان اعوجت الجوارح كلها، وأفضى هذا الإعوجاج باللسان إلى إعوجاج البدن كله. فاللسان يعوج والعياذ بالله، وإذا عوج أثر على المرء كله في تصرفاته كلها. ولهذا من أعظم ما يكون مما ينبغي على المسلم أن يعنى به إقامة لسانه، إقامة لسانه، ولا يستقيم اللسان إلا إذا استقام القلب. ولهذا يعد هذين العضوين أخطر ما في الإنسان، اللسان والقلب. ولهذا قيل قديما: المرء بأصغريه، المرء بأصغريه، يعني قلبه ولسانه، فهما العضوان الخطيران في كل إنسان، فإن استقام استقام العبد، وإن اعوج وانحرف اعوج العبد وانحرف والعياذ بالله. قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهذه الكلمة العظيمة المباركة هي زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم، وهي أيضا مفتتح الدعوة، دعوة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، هذا لا إله إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فلا إله إلا الله هي زبدة الرسالات وخلاصتها، وهي مفتتح دعوة النبيين. وكل نبي بعثه الله أول ما يبدأ قومه بالدعوة وأول ما يقرع أسماعهم من دعوته: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الحاصل أن هذا الحديث حديث أم سلمة فيه ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة من ذكر لنعوت النبي عليه الصلاة والسلام الفاضلة وصفاته الكاملة وأخلاقه الرفيعة التي ذكره الله بها ووصفه بها في الكتب السالفة من قبله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن العلاء قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي الحمصي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي سلام الدمشقي وعمر بن عبد الله السيباني أنهما سمع أبا أمامة الباهلي يحدث عن حديث عمرو بن عبسة السلمي قال: رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية ورأيت أنها آلهة باطلة يعبدون الحجارة والحجارة لا تغر ولا تنفع. قال: فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين، فقال: يخرج رجل من مكة ويرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرها وهو يأتي بأفضل الدين، فإذا سمعت به فاتبعه. فلم يكن لي هم إلا مكة آتيها أسأل هل حدث فيها أمر، فيقولون لا، فأنصرف إلى أهلي، وأهلي من الطريق غير جد بعيد، فأعترغ الركبان خارجين من مكة فأسألهم هل حدث فيها خبر أو أمر، فيقولون لا، فإني لقاعد على الطريق إذ مر بي راكب فقلت من أين جئت؟ قال من مكة. قلت هل حدث فيها خبر؟ قال نعم، رجل رغب عن آلهة قومه ودعا إلى غيرها. قلت صاحب الذي أريد، فشددت راحلتي فجئت منزلي الذي كنت أنزل فيه فسألت عنه فوجدته مستخفيا شأنه، ووجدت قريشا عليه جراء، فلطفت له حتى دخلت عليه فسلمت عليه، ثم قلت ما أنت؟ قال نبي. قلت ومن نبي؟ قال رسول الله. قلت من أرسلك؟ قال الله. قلت بماذا أرسلك؟ قال أن توصل الأرحام، وتحقن الدماء، وتؤمن السبل، وتكسر الأوثان، ويعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. قال قلت نعم ما أرسلك به، أشهدك أني قد آمنت بك وصدقت. أشهدك أني قد آمنت بك وصدقت، أفأمكث معك أو ما ترى؟ قال قد ترى كراهية الناس لما جئت به، فامكث في أهلك، فإذا سمعت بي خرجت مخرجا فاتبعني. فلما سمعت به خرج إلى المدينة، سرت حتى قدمت عليه، ثم قلت يا نبي الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت السلمي الذي جئتني بمكة، فقلت لك كذا وكذا، وقلت لي كذا وكذا، وذكر الحديث. هذا بعد 13 سنة تقريبا. قال هل تعرفني؟ قال نعم. قال أنت السلمي الذي جئتني بمكة، وذكر الحديث الذي دار بينهما كاملا، قلت كذا وكذا، وقلت لك كذا وكذا، بعد 13 سنة تقريبا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، قال رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية. رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية، أي أن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبه كراهية هذه الأصنام، لأن آلهة قومه رآهم يعبدون الحجارة، ورأيت الحجارة لا تضر ولا تنفع، والعبادة عبادة من يرجى من جهة نفع، من يرجى من جهة جلب نفع أو دفع ضر. ولهذا من أعظم البراهين التي تبطل بها عبادة هذه الأشياء أنها لا تضر ولا تنفع، وهذا البرهان جاء في مواضع في القرآن، مثل قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فهذا البرهان قام في قلبه فأبغض هذه الأصنام لأنها لا تنفع ولا تضر. من قصصهم في هذا الباب أن أحدهم قصد صنما من مسافة بعيدة، أتى قاصدا ذلك الصنم، وجاءهم من مسافة بعيدة لعبادته وعرض حاجته، فلما وصل إلى الصنم وإذا بثعلب فوق رأس الصنم ويبول، والبول يصب من فوق رأسه إلى أسفل قدميه، وجاء مسافة طويلة من أجل عبادته والالتجاء إليه وعرض حاجته عليه، فلما رآه بهذه الصفة قال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب، ورجع. فبعضهم يتضح له هذا البرهان أن هذا الذي يقصدونه لا يضر ولا ينفع، وبعضهم والعياذ بالله يبقى في عماه جاهليته وضلالته، متعلقا بهذه الأحجار يرجوها ويسألها ويطلب منها حاجته، حتى إن بعض الصحابة من بعد أن هداهم الله يذكرون قصصا عجيبة لهم مع تلك الأحجار، من ضمنها أنهم كانوا مرة في سفر ومعهم حجر ينقلونه معهم للعبادة، ثم فقدوه، ثم فقدوا ذلك الحجر، فأخذ بعضهم يهتف: يا قوم إنا فقدنا ربكم، إنا فقدنا ربكم فالتمسوه. يقول: فتفرقنا في الأودية وبين الأشجار نبحث عن الرب، الرب المفقود نبحث عنه، تفرقنا في الأمكنة نبحث عنه، ضاع الرب فقدوه. يقول: فتفرقنا نبحث عنه. هذه وحدها تكفيهم أن يتركوا وأن لا تتعلق قلوبهم به. يقول: وبينما نحن كذلك وإذا بمناد ينادي: يا قوم إنا وجدنا ربكم أو شبهه، إنا وجدنا ربكم أو شبهه. يقول: ففرحنا ورجعنا إليه. فانظر العقول البائسة كيف تكون والعياذ بالله عندما تصبح فيها هذه التعلقات. لكن بعضهم ينتبه مثل ما قال هنا عمرو، قال: ورأيت الحجارة لا تضر ولا تنفع. هذا برهان واضح، ما دام أنها لا تضر ولا تنفع إذن لماذا تعبد؟ فوقع في قلبه كراهية هذه العبادة وبغضها ونفرت نفسه منها. يقول: لأني رأيت قومي في الجاهلية آلهتهم باطلة يعبدون الحجارة، ورأيت الحجارة لا تضر ولا تنفع، فإذا هذه عبادة باطنة، كيف يعبد من لا يضر ولا ينفع، من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره، فضلا من أن يملك شيئا من ذلك لغيره. قال: فلقيت رجلا من أهل الكتاب، وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الحديث لهذه الترجمة. فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألت عن أفضل الدين، فقال: يخرج رجل من مكة ويرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرها وهو يأتي بأفضل الدين، فإذا سمعت به فاتبعه. هذا الآن شيء ذكر من وصف نبينا عليه الصلاة والسلام في الكتب السالفة، شيء من وصف نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر في الكتب السالفة. ولهذا لما سأل عمرو بن عبسة هذا الرجل من أهل الكتاب عن أفضل الدين قال له: يخرج رجل من مكة. إذا موجود في الكتب السالفة هذا المعنى، أنه يخرج رجل، وتحديد البلدة مكة منصوص على هذا في الكتب السابقة، يخرج من مكة ويرغب عن آلهة قومه التي هي الأصنام والأوثان التي يتعلقون بها ويدعو إلى غيرها، أي يدعو إلى عبادة الله وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، وهو يأتي بأفضل الدين، ويأتي بأفضل الدين، فإذا سمعت به فاتبعه. وقع هذا موقعا في نفس عمرو، فأخذ يتحرى: فلم يكن لي هم إلا مكة آتيها أسأل. أصبح هذا أكبر همه، يريد أن يكون من أتباع هذا النبي الذي معه أفضل الدين وأعظم الدين. هذا الخبر يفيدنا أن أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكرت عنه في الكتب السابقة من موجبات الإيمان به. ولهذا كم من خلق كانت هدايتهم بسبب وقوفهم على أوصافه في الكتب السابقة، أوصافه عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة. قال: فلم يكن لي هم إلا مكة آتيها أسأل، هل حدث فيها أمر؟ فيقولون: لا. فأنصرف إلى أهلي، وأهلي من الطريق غير جد بعيد، يعني شاق والمسافة بعيدة وليس طريقا سهلا، فأعترض الركبان خارجين من مكة فأسألهم هل حدث فيها خبر أو أمر، فيقولون لا، فإني لقاعد على الطريق إذا مر بي ركب فقلت من أين جئت، قال من مكة، قلت هل حدث فيها خبر. انظر هذا الاهتمام والمتابعة المتوالية والدقيقة منه رضي الله عنه، حتى قيل له نعم، رجل رغب عن آلهة قومه ودعا إلى غيرها، دعا إلى عبادة الله وإفراده سبحانه وتعالى في العبادة، قلت صاحبي الذي أريد، قلت صاحبي الذي أريد، هو سمع به من ذلك الرجل من أهل الكتاب وأصبح يتحرى خروج هذا الرجل ومبعثه عليه الصلاة والسلام، فشددت رحلي أو راحلتي فجئت منزل الذي كنت أنزل فيه فسألت عنه فوجدته مستخفيا شأنه، ووجدت قريشا عليه جراء فلاطفت له حتى دخلت عليه فسلمت عليه، يعني تسلل، لطفت أي دخل عليه تسلل، لأن قوم جراء عليه وأيضا ينفرون الداخل إلى مكة والآتي إليها ينفرونه من إتيانه، وأخذوا يلقبونه بأوصاف تنفر الناس عنه، أنه شاعر وأنه مجنون وأنه كاهن وأنه صفات كثيرة يروجونها فيه، وكل ما دخل غريب أخذوا يذكرون أوصاف ذميمة لمحمد عليه الصلاة والسلام حتى لا يأتي إليه الآتي ممن يقدم إلى مكة. فيقول لطفت له حتى دخلت عليه فسلمت عليه ثم قلت ما أنت، قال نبي، قلت ومن نبي، قال رسول الله، قلت من أرسلك، قال الله، قلت بماذا أرسلك، قال أن توصل الأرحام وأن تحقن الدماء وتأمن السبل وتكسر الأوثان ويعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، قلت نعم ما أرسلك به. القائل نعم ما أرسلك به هو الذي بغض الله سبحانه وتعالى إليه تلك الأوثان وتلك الأحجار التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام بكسرها، وهذا من الله عليه من قبل أن أدرك أنها لا تضر ولا تنفع وكرهها وأبغضها ويرى أنها آلهة باطلة، لكن يرى كل من حوله متألقين بهذه الأحجار. فلما سمع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور العظيمة، حقن الدماء وصلة الرحم وتأمين السبل وكسر الأوثان، هذه الآلهة الباطلة المتخذة التي لا تنفع ولا تضر ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا، فلما ذكر له هذه الخلاصة لدعوته عليه الصلاة والسلام قال قلت نعم ما أرسلك به، أشهدك أني قد آمنت بك وصدقت، أشهدك أني قد آمنت بك وصدقت. ثم استشار النبي ماذا يصنع، هل يمكث معه أو يرجع إلى أهله، أي شيء يصنع، أصبح من أتباعه وفي طوع توجيهاته وإرشاداته، فقال فأمكث معك أو ما ترى، ما الذي أصنع؟ قال قد ترى كراهية الناس لما جئت به، فامكث في أهلك، فامكث في أهلك، فإذا سمعت بي خرجت مخرجا، أي أصبح للدين ظهور وتمكن، فاتبعني. فلما سمعت به خرج إلى المدينة، يعني بعد 13 سنة، سرت حتى قدمت عليه ثم قلت يا نبي الله أتعرفني، قال نعم أنت السلمي، أنت السلمي الذي جئتني بمكة، فقلت لك كذا وكذا وقلت لي كذا وكذا. والحديث له تتمة وهو مخرج في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. اللهم يا ربنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا